طيب فضلتك سؤال تاني. نعم. انا كان معايا مبلغ من المال وبعدين كنت دايما ازكي فيه في شهر رمضان المبارك، والحين المبلغ هذا اشتريت بيه قطعة ارض وممكن ابيعها او اخليها، فهل هذا القطعة الارض عليها زكاة ولا ليس عليها زكاة؟ الارض هذه اشتريتها لماذا؟ نعم. اشتريتها لاي شيء؟ لكي ابني عليها منزل. لا ليس فيها زكاة. طب ولو انا مثلا غيرت رأيي في اي وقت من السنين وبعتها؟ ليس عليك زكاة الا في قيمتها اذا تمت حولا.